عم تتخيل إنه في مجموعة من الأشخاص بمنطقتنا بيقدروا يتحكموا بالشباب العربي، بس هيدي المجموعة بتقدر تأثر عليهم، تهدد حياتهم. مين الناس دي؟ معكم كريم كوكب وأنا هدى زكريا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بريفينج بودكاست على أخبار الآن. اليوم رح نكون عم نحكي عن دولة، هيدي الدولة بتصدر أكثر من 75% من أفيون العالم. هيدي الدولة إيران. بطبيعة الحال إيران يلي من 45 عام بدأت بهيدي التجارة، تجارة المخدرات يلي اعتمدت عليها اعتماد كلي إذا بديك، بعد ما بلشت الحرب الإيرانية العراقية والعقوبات الأمريكية اعتمدت على هيدي التجارة لتطلع لها الأد مصاري. ومنعرف إذا بدك المصدر لحرس الثوري الإيراني يلي التزم وكان هو مسؤول عن هيدي التجارة وبلشت تنتشر بالعالم وخصوصا بمناطقنا العربية. قدام نسمع في شباب عم تتعاطى، خصوصا عراق، سوريا، لبنان وغيرها. صحيح. مين الناس دي يا ترى؟ عندي فضول أعرف مين الناس المسيطرة اللي قادرة إن هي تأذي نص الشباب العربي تقريبا. لنحكي شوي عن بدايات هيدي التجارة. إيران بلشت بالتعامل مع عصابات بأوروبا الشرقية، لرجعت بلشت تصدر هي بذاتها هيدي التجارة، وكان عندها ثلاث أهداف أساسية: القضاء على المعارضين السياسيين، دعم ميليشياتها بالمنطقة مثل حزب الله، الحشد الشعبي وغيره، وأيضا توفير وإيصال الشباب الأوروبي إلى الدمار. هيدا إذا بدك كانت الثلاث أهداف الأساسية لإيران ماشي عليهم، كانت لا تبلش بتجارة المخدرات، وكان في مجموعة من الأشخاص بتسهل هيدا العملية حول العالم. تحولت مافيا المخدرات إلى عنصر أساسي في المشهد السياسي الإيراني، وتحول الحرس الثوري إلى ناركوس الشرق الأوسط. لكن ناركوس الجديد لم يسر بمفرده أبدا، بل كانت معه مجموعة من الشخصيات التي سهلت العملية. فتعالوا معنا لنكشف لكم ما خفي عن ناركوس إيران. طيب، إحنا علشان نشرح للناس الصورة بشكل أكبر ونوضحها، احكي لنا كده عن التفاصيل اللي انت قدرت توصل لها من خلال التحقيق ده يا كريم. أكيد. رح نكون عم نحكي هلأ عن هيدي مجموعة هيدي الأشخاص يلي كانت عم تسهل هيدي العملية، مجموعة هيدي الأشخاص يلي كانوا منتشرين بكذا منطقة وعم يبلشوا يوزعوا إذا بدك ويتجروا بهيدي التجارة اللي سنة عن سنة كانت عم تكبر، لهلأ صارت المصدر الأساسي لا إيران لا تطلع أموال. لأنه منعرف أكيد يمكن قد ما تسكرت عليها بخصوص كتير من العقوبات وغيرها بطل في أبدا مصادر كتيرة، فكانت تجارة المخدرات إذا بدك الحل. رح نكون هلأ عم نفوت هيك بتفاصيل هيدا التحقيق اللي اشتغلنا عليه مع هيدي الشخصيات، هيدي المافيا يلي انعرفت بناركوس الشرق الأوسط، ناركوس إيران، ومنعرف بس نقول ناركوس أكيد يمكن حاضرة حاضرة هيدا الفيلم. منعرف أنه أشخاص بيعملوا جرائم، بيعملوا يمكن خطط لا يكونوا عم ببلشوا ويتاجروا بهيدا المخدرات. وشفنا وبرجع بقول أنه منطقتنا العربية بطبيعة الحال منعرف قدي المخدرات منتشرة فيها. يعني مثلاً بعطيك بالعراق تقريبا 50% من الشباب العراقي صحيح اليوم متعاطى، لانه هالقد السوق ماشي يعني وما في ابدا رقابه يعني واضحه على هذا الموضوع. الحكومه كمان بطبيعه الحال عمت يعني ما في ضبط على هيدي المواضيع. فهيدي المافيا ولسه في الاردن لسه أكيد. في حديثا في كذا محاولة إحباط تهريب وإدخال مواد مخدرة في الأردن جاية من إيران. صح، يعني مثل ما عم تقولي أردن، لبنان، حتى على الحدود اللبنانية السورية وغيرها. رح بلش هلأ بهيدي المافيا اللي متكونة بين 7 أشخاص. نحنا قدرنا نحقق عنهم. هيدي الأشخاص بلشنا نسمع شوي شوي بالسنوات الأخيرة عن الأشخاص وانفضحوا. يعني بتعرفي بيصير مواقف، بيصير يعني بتنكشف أمور وبتنفضح القصص، وعرفنا عن هيدي الأشخاص. رح بلش أول شخص يلي هو ناجي شريف زندشتي. هذا الشخص إذا بدي كان ليدر هيدي المافيا، وكان الحرس الثوري الإيراني معتمد عليه بشكل كلي ليكون عم بيتاجر بهيدي المخدرات. مثل ما هلأ يمكن عم نشاهد صورة ناجي شريف زندشتي يلي بالأعوام الأخيرة بإيران ظهرت له صور عم بي كرمه، يعني الحكومة الإيرانية عم بتكرمه على أساس أنه هو عم بيقوم بأعمال خيرية. لا نكشف بعدين ستار، ده مجرد ستار تحت هيدي الجمعيات ليقوم بهيدي المخدرات. بعام 1997 ناجي شريف زندشتي بعد ما بلش بتجارة المخدرات بيت محكوم عليه بالسجن مدى الحياة. كشفوا فضحوه بوقت من الأوقات ونحكم عليه بالسجن لمدى الحياة بعد ما يعني اكتشفوا أنه في صفقة مخدرات. لكن بعد 2 بالسجن بالاشتراك مع زملائه بتركيا، يعني هو جرب أنه يهرب على تركيا، قدر أنه يطلع من السجن. وهيدا يعني تكرر هيدا الموضوع، رجع انسجن مرة تانية كمان بتركيا بين وراء صفقة مخدرات، بس قام بهيدا التحالف إذا بدك الحرس الثوري الإيراني مع الحكومة التركية وعلاقاته اللي كونها هونيك زندشتي ليرجع يقدر يفل من السجن. يعني لهلأ كان انحبس مرتين، سجن لمدى الحياة، وقدر يهرب من خلال هيدي العلاقة يلي عم تكونها الحرس الثوري الإيراني مع الحكومة التركية. أيضا رجع كمان بالعام 2018، اعتقل زندشتي من جديد بتركيا، وبعدين كمان اتضح أنه صار ذات الشيء، يعني إذا بدك كمان ثالث مرة صار الموضوع. ومن خلال هيدي الأعوام يلي زندشتي كان عم بفوت على السجن ويطلع منه، قام بجرائم، يعني جرائم مختلفة حوالين العالم، وكان هو المسؤول عنها. وكشف مرة من الأيام، يعني كشف لينتقم من مجموعة كانت بأمستردام وغير مناطق أوروبية، كان عم بيكشفهم بسفينة، كانوا يعني جايين من اليونان، وكشفهم أنه هن معهم هيك مخدرات، وبيتضح بعدين أنه كمان إجوا لينتقموا منه، وبلش الرصاص على سيارته على أساس أنه بدهم يختلوا. يعني جربوا كمان مجموعة أنه يختلوا هذا الشخص، بس ما زبطت معهم، يعني اللي اختلوه هو بنته. فبس شاف انه يعني مجموعة اختلت بنته، بطبيعة الحال بده ينتقم، فبلش بسلسلة هيدي الجرائم يلي عملها غير المخدرات. يعني عم نحكي نحن هو تاجر كبير للمخدرات وسلسلة الجرائم يلي عملها. فبعد ما صار كل هيدا المواضيع كمان يعني اكيد اعتقل لتالت مرة مثل ما حكينا، وقدر انه يرجع يطلع من السجن. ومقابل هذا التعاون سمح الحرس الثوري الإيراني لزندشتي بتوزيع المخدرات بإيران، وبأبريل من هذا العام أبلغ مصدر حصري لأخبار الآن أنه زندشتي أصبح اللاعب الرئيسي بسوق المخدرات الإيرانية، بمساعدة أكيد مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، لدرجة أنه أكثر من 35% من المخدرات الموزعة بسوق طهران تعود إلى زندشتي. هيدا الشخص زندشتي حاليا بعد ما كل هيدي الأمور صارت، هلأ هو موجود بإيران وتحديدا وبيتكرم وبيتكرم حتى الآن لسه، وبيتكرم تحت ستار أكيد هيدي الأعمال الخيرية يلي عم بيقوم فيها، ويلي بس عم بيفرجيها للإعلام كل الوقت. وهو هلا تحديدا ما في يطلع بقى من ايران، هو موجود هلا بشمال غرب ايران، ودائما بيتم التعريف عنه انه هو كفاعل خير بقوم بمساعدة التلاميذ المدارس، بقوم بمساعدة الفقراء وغيره من خلال الجمعية اللي عم بقوم فيها. بس فعليا ناجي زندشتي هذا الشخص هو زعيم المافيا، هو من خلاله 35% مسيطر على تجارة المخدرات بإيران. يعني هالقد إذا بدك الحرس الثوري الإيراني معتمد عليه بشكل كلي، وهالقد يعني ما فيهم يمكن يستغنوا عنه لأنه هو داير القصص، مصدر التمويل. هيدا أول شخص، ناجي شريف زندشتي يلي إذا بدك هو الليدر طبع هيدي المافيا. مين تاني الشخصيات التانية؟ تاني شخص رضا بغباني يلي عم نشوف هلأ صورته. رضا بغباني هو القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان، يعني هو إذا بدك هونيك أكتر مركزه، والمتعارف عليه أنه قائد عمليات تهريب المخدرات بالحرس الثوري، وورد اسمه كذا مرة بالعقوبات الأمريكية يلي كانت عم تجي على إيران. بغباني يلي كان سيطر على المناطق الحدودية الأفغانية، يعني هونيك كان عم بيقوم بتسهيل تهريب المخدرات عبر الحدود هونيك، وكما أنه بيعتبر نقطة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي. ننتقل هلا لشخصية ثالثة. شخصية ثالثة يلي هو عظيم أغجاني، يعني بتشوفي هلا من خلال صورته قد ايه هو عن جد ببين هيدا المجرم. كمان كشف اعتقاله بنوفمبر العام 2010، بينت تفاصيل كتير عنه، وتم اعتقاله بتهمة تهريب أسلحة إلى غامبيا تحت غطاء مواد البناء. كان عم بحط هيدي المواد المخدرات بمواد البناء هونيك، وسبق وكمان اتهم بتهريب أيضا المخدرات بنيجيريا. كمان كان هيدا الشخص إذا بدك بهيدي الميلة من العالم، والمحكمة كشفت عن هيدي الأمور، لكمان انفضح هيدا الشخص وانعرف اسمه وانكشف اسمه ليرجعوا يعرفوا العالم اسم من أسماء هيدي المجموعة. هلأ صار عنا هيدي الأشخاص، رح كمل أكيد مع الاسم اللي بعده واللي هو عبدالله أراغي. عبدالله أراغي بالعام 2011 نشر تقرير لصحيفة تايمز كشف عن شخصية جديدة، وهو عبدالله أراغي، وهو مسؤول كمان سابق كان بالحرس الثوري وكان قائد لفيلق محمد رسول الله بطهران. هذا الشخص كمان اعتمدوا إذا بدك عينوا أنه يكون أيضا أحد تجار المخدرات. أراغي متورط بمافيا المخدرات بأوروبا الشرقية، كان إذا بدك مستلم الموضوع بأوروبا الشرقية، وبيعتبر مطلوب بالاتحاد الأوروبي أيضا يلي فرض عليه كمان عقوبات بسبب تزويره للانتخابات الرئاسية لعام 2009 وقمعه للمعارضين للنظام الإيراني. فعم نشوف أنه نحن هيك أشخاص، يعني فوق أنه كمان عم بيفوتوا بهذه التجارة، ليك شو عم بيعملوا من جرائم يعني حول العالم. أراغي بيعتبر من الشخصيات البارزة بعملية تهريب المخدرات، واللي هو كمان كان أحد كبار الأسامي يلي ذكرناه. طيب أنا علشان عايزة الناس تكون متشوقة وطبعا تحضر الدوكيومنتري وتتفرج على وتقرأ التحقيق نفسه على موقع أخبار الآن وفي الشانل بتاعتنا وثائقيات أخبار الآن، أنا بس يعني اللي فهمته دلوقتي أو اللي استشفيته، أول حاجة دي دولة إسلامية، يعني تخيل أن كل الجرائم اللي بتحصل دي دولة إسلامية اللي هي إيران. أنا شايفة أن هي مش بس بترتكب هذه الجرائم أو عندها نية تغييب للشباب العربي، هو الشباب الغربي كمان، الشباب العربي والشباب الغربي أكيد. فقولي يعني بعد ما عملتوا التحقيق ده النتائج، ايه ردود الفعل، ايه التفاعل اللي حصل معاه، حتى يعني قد ايه الشباب ادرك دلوقتي اللعبه الكبيره اللي بيتم ممارستها عليه وان هو المستهدف اولا واخيرا. يعني اكيد نحن بس انتشر التحقيق، يعني شفنا كتير من الكومنتس يلي عم بيوافقوا على هيدا الموضوع وشافوا قدي منتشر يعني تجارة المخدرات، وشافوا قدي يمكن بيناتهم حواليهم العالم، فكتير كتير انحكى عن الموضوع وكتير كانوا ريليتبل يعني للقصص يلي عم نحكيها. وبعتقد هيك تحقيق ممكن يعني قد ما يكشف عن هيدي المعلومات خلص الإنسان يلي بده يفوت بهيدا المسار الصعب كتير، صعب كتير إنه يرجع يطلع منه، غير أكيد معالجة وكل هيدي التفاصيل. فهالقد موضوع خطر، بيفقد حاجات كتير في الرحلة بتاعته، رحلة صح. الإدمان دي في حاجات كتير جدا بيخسرها، يعني هو الخاسر أولا وأخيرا، يعني مهدد على مستقبله، ببطل في عنده مستقبل أبدا، بيضيع كل سنوات حياته. يعني هيك تأثير عن جد عم بيكون على شبابنا، وهي لعبة سياسية، لعبة سياسية وبشعة كتير، يعني عم بتأذي المنطقة العربية، عم تأذي الشباب العربي يلي بدل ما يكون عم بينتج وبدل ما يكون عم بيشتغل يمكن بمجالات كتير وعم بيحقق أحلامه، عم بيصير العكس تماما. طيب عايزين نقول للناس ان تحقيق ناركوس الحر الثوري الإيراني ده ضمن سلسلة كبيرة احنا شغالين عليها لكشف سيطرة او مش سيطرة، يعني عايز اقول قد ايه إيران متورطة في توريد هذا الكم من المخدرات للعالم العربي. قلنا التحقيق اللي سبقه كان عن ايه، والتحقيق اللي بيتم اعداده دلوقتي كمان في نفس المسار عن ايه. اكيد الاسامي اللي ذكرناها اليوم هي جزء كتير صغير من اسامي ومن مواضيع معقدة كبيرة. يعني هلا قلت انت هيك دولة هالقد متورطة بهذه التجارة على مدى 45 عام، يعني بده يكون في خطط، بده يكون في يعني قصص مدروسة على الآخر. يعني يمكن هيدي السبع أشخاص يلي حكينا عنهم نحنا يمكن يكون في دبل وتريبل عم بيشتغلوا هلأ حوالينا العالم هودي لأنه انفضحوا، وأكيد بعد في أسامي بدها تنفضح قريبا، وهيدا اللي نحنا عم نشتغل عليه بتحقيقاتنا. عم نشتغل كيف هيدي الدولة عم تقدر تهرب وعم تقدر تتاجر بهيدا الموضوع حوالين العالم. أكيد فيهم دايما يتابعونا على أخبار الآن ليكونوا دايما عم بيشوفوا الابديتس. ده كان تقريبا الاسم الخامس، منصور الرسولي. منصور الرسولي هو يلي كان شكل فشل استخباراتي لإيران بعد ما تم خطفه من الإسرائيلية. هيدا الشخص قدر انه يكون عميل لإسرائيل ويفضح معلومات، وشفنا وانفضح بطريقة فيديو، طلع بيسجل فيديو وفضح الأمور. لنحكي شوي عن هذا الشخص منصور الرسول اللي حصل، اللي طلع وحكي بالفيديو واعترف انه هو نفذ ثلاث عمليات اغتيال لصالح الجمهورية الإسلامية، اعترف بهذا الموضوع. وبعد ما اعترف بهذا الشيء بلشت الصحف تحكي عنه، بلشت يعني نعرف انه هو طلع وكان زعيم عصابة بأذربيجان ايضا يلي كان هونيك مستلم هذه التجارة. فضح امرون، عرف اسمه، يعني بتعرفي اول ما يكون واحد عميل ويفضح هيدي الاسامي بيعرف كل التفاصيل تبعه. صحيح. اخيرا عايزين نقول للناس يقدروا يشوفوا الوثائقي فين ويقروا كمان التحقيق. اكيد بيقدروا يشاهدوا الوثائقي على الان دوكيومنتريز، وثائقيات اخبار الان على يوتيوب. بيقدروا يحضروا الحلقه كامله ليعرفوا اكثر تفاصيل عن هيدي المافيا وعن ناركوس الشرق الاوسط، وبنوعدهم اكيد نحن هيدا تحقيق رح يكون جزء من تحقيق أكبر بعد عن هيدا الموضوع، لنكشف بعض أمور كيف إيران هالقد متورطة بتجارة المخدرات. شكرا لك يا كريم، وأكيد الحلقة الجاية هيبقى تحقيق مختلف ومميز كالعادة. أكيد.